بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حرمانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. في هذين البيتين ذكر المؤلف رحمه الله في البيت الأول العادات، وذكر في البيت الثاني العبادات، وذلك أن الأشياء أربعة أقسام: عبادات ومعاملات وعادات وأعيان. فالأمور أربعة أنواع: أولاً العبادات، وثانياً المعاملات، وثالثاً العادات، ورابعاً الأعيان. فما الأصل في كل واحد منها؟ أما الأول وهو العبادات، فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد بعبادة إلا إذا علم أن الشرع قد جاء بهذه العبادة. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدلت الآية على أن الشرع لا بد أن يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا دليل على أن جميع العبادات الأصل فيها الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعيتها. فلو قام إنسان مثلا يصلي صلاة بحيث يركع مرتين ويسجد ثلاث مرات ويتشهد في كل ركعة، وقال أتعبد لله بهذا، قلنا هذا ليس من الشرع، وما ليس من الشرع فهو بدعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فهو رد، أي مردود. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، وقد كان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثانيا المعاملات، فالمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، والدليل على ذلك قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله وأحل الله البيع دليل على أن الأصل في البيع وفي جميع المعاملات الحل والإباحة. فكل العقود التي يجريها الناس فيما بينهم من بيع وإجارة ورهن ووكالة وجعالة وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة. فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات أو صورة من صور المعاملات فعليه الدليل بأن يقول: هذا محرم لأنه ربا، هذا محرم لأنه غرر. فجميع المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة. واعلم أن المعاملات لا يحرم منها إلا ما كان داخلًا تحت قواعد أربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة فيها ربا فإنها محرمة. والقاعدة الثانية قاعدة الغرر والميسر، فكل معاملة فيها غرر وفيها ميسر فإنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والغرر هو من طوت عاقبته، يعني جهلت عاقبته. والميسر ما كان الإنسان فيه دائرا بين المغنم والمغرم، فكل معاملة يكون الإنسان فيها إما غانم وإما غارم فهذا هو الميسر. وقد حرم الله عز وجل الميسر بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. القاعدة الثالثة من قواعد المعاملة المحرمة قاعدة الظلم والتدليس والغش والخداع، فكل معاملة فيها ظلم وفيها تدليس فإنها تكون محرمة، لأن الغش محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. القاعدة الرابعة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم، فكل عقد ترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم فإنه يكون محرما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهى عن البيع. كذلك أيضا إذا تضمن العقد فعل محرم، كما لو باع مثلا بيضا لمن يلعب به قمارا، أو باع عنبا لمن يتخذه خمرا، أو باع سلاحا في فتنة ونحو ذلك، فإن هذا من المحرم فلا يجوز. هذه أربع قواعد، كل معاملة محرمة فإنما تحرم لهذه القواعد الأربع: إما قاعدة الربا، وإما قاعدة الغرر والميسر، وإما قاعدة الظلم والتدليس، وإما قاعدة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم. رابع ثالثا مما الأمور العادات، فالأصل في جميع العادات التي يفعلها الناس الحل والإباحة ما لم يكن فيها مخالفة للشرع. فجميع المآكل والمشارب والملابس التي يستعملها الناس الأصل فيها الحل والإباحة. فلو اعتاد بعض الناس أن يلبس اللباس على هيئة معينة، أو أن يأكلوا في اليوم أكثر من مرة، أو يأكلوا مثلا على صفة معينة مما اعتادوا ذلك، فالأصل فيها يعني هذه العادات الحل والإباحة. القاعدة الرابعة الأعيان، فالأصل في جميع الأعيان التي خلقها الله عز وجل من الحيوانات ومن النباتات الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمن ادعى تحريم حيوان أو تحريم نبات بأن قال هذا الحيوان محرم، هذا النبات محرم، فعليه الدليل على تحريمه. إذن الأمور من حيث الحل والإباحة والمشروعية تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: عبادات ومعاملات وعادات وأعيان، فجميعها الأصل فيها الحل والإباحة إلا العبادات فالأصل فيها المنع. قال المؤلف رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة، يعني ما اعتاده الناس من الأمور من صفة المآكل، صفة المشارب، صفة اللباس، كلها العادة في الأصل فيها العادة الأصل فيها الإباحة. فلو أن أناسا كانوا يأكلون في اليوم 5 مرات فجاء إنسان قال لا ما يصلح هذا، لازم فطور وغدا وعشاء لا تأكلوا 5 مرات، نقول هذه عادة الأصل فيها الأصل في العادات الحل والإباحة. كذلك أيضا التحايا عند اللقاء، فإذا اعتاد الناس أن يحيي بعضهم بعضا بتحية ما لم يكن فيها مخالفة للشرع فالأصل فيها الإباحة. قال حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذا قد تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن إذا قال قائل ما الفرق بين اللفظين، بين قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ فالجواب أن بين اللفظين فرق، أن بينهما فروقا. الفرق الأول أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع، سواء ابتدعه الإنسان بنفسه أو قلد به غيره، بخلاف من أحدث فهو خاص بمن أحدث وابتدع بنفسه. الفرق الثاني أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خاص بالأعمال، وقوله من أحدث يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات. الفرق الثالث أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع من غير نظر، وأما من أحدث فيقتضي التريث وننظر هل فيه مخالفة أو ليس فيه مخالفة، فقد يكون الشارع لم ينص عليه لكن ليس فيه مخالفة للشرع لكونه وسيلة إلى أمر مقصود أو أمر مشروع. هذا هو الفرق، أو هذه هي الفروق بين قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبين قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أعيدها، أولا الفرق الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خاص بالأعمال، وأما من أحدث فيشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. فمن قال قولا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن اعتقد اعتقادا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن فعل فعلا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا أيضا أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع، سواء ابتدعه الإنسان وأحدثه من نفسه أو قلد به غيره، بحيث يقلد شخصا في بدعته. أما من أحدث فهو خاص بمن أحدث بنفسه وابتدع بنفسه. الفرق الثالث أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل لم يأتي الشارع به من غير نظر، وأما قوله من أحدث فيقتضي التوقف والنظر في هذا العمل هل هو مخالف للشرع أو ليس مخالفا للشرع، فإن كان مخالفا للشرع فهو بدعة، وإن لم يكن مخالفا للشرع فليس ببدعة. وما ضابط البدعة؟ البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى ربه وليس له أصل من الشرع، هذا هو ضابط البدعة الذي لا ينخرم. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتعبد الإنسان به لله ويتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع. وقولنا يتعبد احترازا مما لو جعل هذا الأمر وسيلة إلى أمر مقصود فإنه لا يكون بدعة. فمثلا الخطوط التي توجد في السجاد لأجل تسوية الصف وعدم ميلانه واستقامته. هذه لم يرد الشرع بها، لكن لم يرد النهي عنها. فنحن حينما نضع هذه الخطوط لا نتقرب إلى الله عز وجل ولا نتعبد له بهذا، وإنما هي وسيلة إلى أمر مقصود شرعا، وهي تسوية الصفوف. فحينئذ تكون من الأمور أو من الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. يقول المؤلف رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور وسائل الأمور كالمقاصد، يعني أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المحرم محرمة، ووسائل الواجب واجبة، ووسائل المباح مباحة، إلى غير ذلك. وهذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، هي أعم وأشمل من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب خاصة بالواجب، وهي فرع من فروع الوسائل لها أحكام المقاصد. فكل وسيلة لها حكم هذا المقصد وهذا الغاية، إن قصد بها خير فهي خير ومطلوب، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، وإن قصد بها شر فهي منهي عنها، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. وإن لم تكن مقصودا، يعني قصد بها أمر مباح، فهي مباحة. فمثلا البيع والشراء، الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة، فلا نقول للإنسان إنه يجب أن يشتري أو يجب أن يبيع أو ما أشبه ذلك. لكن إذا توقف عقد البيع على واجب صار واجبا. فمثلا إنسان ليس عنده ثوب يستر عورته في الصلاة، فاحتاج إلى أن يشتري ثوبا لستر عورته، هنا البيع وسيلة، فالوسائل لها أحكام المقاصد، والمقصد واجب فتكون الوسيلة واجبة. إنسان ليس عنده سواك، احتاج إلى سواك ليتسوك به، وتوقف ذلك على البيع، فعقد البيع لشراء السواك مستحب، لأنه وسيلة إلى أمر مستحب فيكون مستحبا. وهكذا يقال بالنسبة للمحرم، لو عقد عقدا محرم، كما لو اشترى خمرا أو أجر بيته لمن يصنع فيه محرما ونحو ذلك، فإنه يكون حكمه حكم المقصد. يقول: واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني أن الزوائد والتوابع يحكم لها بهذا الحكم. فمثلا مشي الإنسان إلى المسجد وسيلة لأداء صلاة الجماعة، فهذه الوسيلة واجبة، لأنها تؤدي أو لأنها توصل إلى أمر مقصود بل واجب شرعا، فيثاب الإنسان على هذه الوسيلة، ويثاب أيضا على الزوائد وهي رجوعه من المسجد. فلا تظن أن الثواب والأجر حينما تذهب إلى المسجد يتوقف عند صلاتك فقط، بل إنك تثاب على ذهابك ورجوعك. كذلك أيضا بالنسبة للحج، إنسان ذهب إلى الحج، من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إلى بلده هو في الواقع في عبادة، لأن الرجوع كما قال المؤلف رحمه الله من الأمور الزوائد، فيثاب الإنسان عليها فهي تابعة، والتابع تابع. ثم قال المؤلف رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ والإكراه والنسيان، الخطأ هو المخالفة من غير قصد، الخطأ هو المخالفة من غير قصد، يعني أن يخالف الإنسان ما أمر به من غير أن يقصد. والإكراه إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. هذه الثلاثة، الخطأ والإكراه والنسيان، أسقطها الله عز وجل وعفى عنها. قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال في الإكراه في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هذه الأمور الثلاثة، الخطأ وهو المخالفة من غير قصد، والإكراه وهو إلزام الغير بما لا يريد، والنسيان وهو ذهول القلب عن معلوم، أسقطها معبودنا الرحمن. لكن الإكراه لا بد في كونه معفوا عنه من شروط، لأن الإكراه نوعان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. والمراد هنا الإكراه الملجئ، ويشترط لكون الإكراه عذرا ثلاثة شروط، يشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة. هذه شروط كون الإكراه عذرا. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، بمعنى أن معه سلاح، معه بندقية، يقول افعل وإلا قتلتك، أو افعل وإلا طعنتك. ثانيا أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل ذلك، لأن المكره قد يكون معه آلة قتل لكن لا يستطيع أن يقتل بها خوفا من العقاب أو خوفا من ما يترتب على هذا الأمر، وإنما يهدد هكذا فقط. والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، فإن كان المكره يتمكن من المدافعة فليس هذا بإكراه. إذن الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وتأمل تعبير المؤلف رحمه الله: الرحمن، ولم يقل مثلا معبودنا المنان، إشارة إلى أن إسقاطها من رحمة الله عز وجل بعباده. فالتعبير بقوله معبودنا الرحمن إشارة إلى أن من رحمة الله عز وجل أن خفف عن عباده. يقول: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الإتلاف إذا ترتب عن خطأ أو إكراه أو نسيان، فإن كان هذا الإتلاف في حق الله عز وجل أو تعلق به حق الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى قد عفى عنه. فمثلا إنسان قتل صيدا في الحرم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. لو أن إنسانا قتل صيدا في الحرم وصيد الحرم محرم، أو قطع شجرا من شجر الحرم مع أن قطع الشجر محرم لكنه ناس أو جاهل أو مكره، فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال في الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. والناس غير متعمد، والمكره غير متعمد، والمخطئ أو الذي فعله خطأ ليس بمتعمد. فمفهوم الآية متعمدا أنه إذا فعل ذلك خطأ أو نسيانا أو إكراها فلا شيء عليه. إذن إذا ترتب على الخطأ والنسيان والإكراه إتلاف يتعلق بحق الله عز وجل فإن الله عز وجل عفى عنه، فلا ضمان ولا شيء عليه. وأما إذا ترتب عن النسيان والخطأ والإكراه إتلاف يتعلق بالآدمي فينتفي عنه الإثم لكن يثبت في حقه الضمان، فإتلاف ما للآدمي يستوي فيه العامد والناس والجاهل والمكره والمريد، والفرق بينهما أن حق الآدمي مبني على المشاحة والمنازعة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة، ولأن الله عز وجل قد أسقط حقه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. وعلى هذا فمن أتلف مالا للآدمي ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليه الضمان ولا يقول ناسي. مثاله إنسان يسير بسيارته فغفل وصدم سيارة التي أمامه وأتلفها، هل ينزل من السيارة ويقول نسيت والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ لا، ما يمكن، يرتفع عنك في هذه الحال الإثم، لأن هذا الإتلاف تعلق به أمران، حق لله وهو الإثم والعقوبة، وحق للآدمي وهو ضمان هذا المتلف. إنسان مثلا يمشي بين الصفوف فوطئ نظارة شخص قد وضعها بجانبه بحيث لم يتعد بوضعها فكسرها فعليه الضمان، ولا يقول أنا ناسي والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن إتلاف مال الآدمي فيه الضمان مطلقا، لكن إن كان الإنسان متعمدا فعليه مع الضمان الإثم، وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه لكن يثبت في حقه الضمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن مع الإتلاف يثبت البدل، والبدل هو قيمته، هو مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. هذا البدل، البدل هو أنه يضمن هذا المتلف بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما. فمثلا إنسان أتلف لشخص طعاما من بر أو شعير أو رز أو نحو ذلك يضمن مثله لأن هذا مثلي، أو كان متقوما كما لو أتلف له جهازا مثلا ليس له نظير حينئذ يضمنه بقيمته. فجميع الإتلافات أو جميع المتلفات تضمن بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت متقومة. ولكن ما هو المثلي؟ المثلي على القول الراجح كل ما له نظير أو مثيل أو شبيه، فكل ما له نظير أو مثيل أو شبيه هذا يسمى مثليا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كسرت إحدى أمهات المؤمنين وهي عائشة رضي الله عنها الإناء، قال إناء بإناء وطعام بطعام. لكن عند الفقهاء يضيقون معنى المثلي، فالمثلي عند الفقهاء يقولون كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباعة ويصح السلم فيه، هذا تعريف المثلي عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله، يقول المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. فقولهم كل مكيل أو موزون يخرج المعدود والمذروع فليس مكيلا ولا موزونا، لا صناعة فيه يخرج ما فيه الصناعة، فمثلا الخبز ليس مثليا لأنه فيه الصناعة وهو أنه انتقل من كونه برا أو دقيقا إلى كونه خبزا. كذلك أيضا الذهب إذا كان هناك مثلا قطعة من الذهب هي مثلية، لكن لو صنعت على هيئة حلي هذه الصناعة تخرجها عن كونها مثلية. أيضا الصناعة مباحة لا صناعة فيه مباحة احترازا مما لو كان فيه صناعة لكنها محرمة، فالمحرم وجوده كعدمه. مثال ذلك إنسان عنده سبائك من الذهب جعلها حلياً على هيئة فراشات وحيات وصور، نقول هذا ليس مثلي، هذا مثلي، هذا الذهب الآن مثلي، لأن فيه صناعة لكن هذه الصناعة محرمة، والصناعة المحرمة وصف المحرم، والوصف المحرم لا عبرة به. إذن نقول لا صناعة فيه، مباح احترازا مما لو كان فيه صناعة محرمة. فعندنا الآن شيئان، إنسان عنده سبيكة من الذهب جعلها حليا مباحا، هذا ليس مثليا لأن فيه صناعة، هذا ليس مثليا لأن فيه صناعة مباحة. أما لو جعل هذه السبائك صناعة محرمة فهذه الصناعة المحرمة وجودها كعدمها، لأنه يجب أن نعلم قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله، وهي أن الوصف المحرم وجوده كعدمه، كل وصف محرم فوجوده كعدمه ليس له اعتبار. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في كتاب الزكاة لما ذكروا في عروض التجارة قالوا لو كان الإنسان عنده إماء يتجر بهن، وهذا كان في السابق، فإنه يقوم هذه الإماء كل سنة بما تساوي، يعني عنده مثلا إماء كل واحدة تساوي 1000 ريال، وعنده مثلا 100 أمة يزكي 100,000 ريال، لكن لو قدر أن إحدى الإماء قالوا كانت مغنية وقيمة غير المغنية 1000 والمغنية 3000، هل إذا جاء يزكي 1000 أو يزكي 3000؟ قالوا يزكي 1000 فقط، لأن الزائد هذا وصف المحرم، ولهذا قالوا وتقوم الأمة ساذجة، يعني خالية من الصفة، لأن هذا الوصف وصف محرم لا صناعة فيه مباحة، ويصح السلم فيه، يعني يمكن ضبطه بالصفة. والحاصل أن المثلي على القول الراجح كل ما له مثيل أو شبيه أو نظير. يقول المؤلف رحمه الله لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ثم قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن الحكم إذا انفرد لا يثبت، وإذا اجتمع مع غيره يثبت، وهذا معنى قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي أن الشيء في حال انفراده له حكم، وفي حال اجتماعه مع غيره له حكم. من أمثلة ذلك الصلاة، هل يجوز للإنسان أن يصلي عن غيره؟ الجواب لا، لا يجوز أن يصلي عن غيره. فمثلا لو قام إنسان يصلي قال سوف أصلي ركعتين عن فلان، وهذا فرق بينها وبين أن يصلي وينوي ثوابها لفلان، فهنا فرق، أن أصلي نيابة عن أبي أو أن أصلي وأهدي ثواب الركعتين لأبي. الأول ممنوع لأن الصلاة لا تدخلها الوكالة، والثاني جائز. إذن لا يصلي أحد عن أحد على انفراد، لكن لو أن شخصا اعتمر عن غيره أو حج عن غيره بعد الطواف سوف يصلي ركعتين، لمن هاتان الركعتان؟ لمن أنابه، فكيف صح أن يصلي عنه مع أن الصلاة لا تدخلها النيابة؟ قالوا لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. من أمثلة ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل في البطن، فلا يجوز مثلا أن تقول للشخص اشتريت منك ما في بطن هذه البهيمة، لأن ما في بطن هذه البهيمة مجهول، فلا ندري هل هو واحد أو متعدد، هل هو ذكر أو أنثى، هل يخرج حيا أم يخرج ميتا، إذن هو مجهول. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، لكن لو باع البهيمة بحملها، قال بعتك هذه الشاة بحملها أو مع حملها، فإن ذلك جائز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يشتري لبنا في ضرع فيقول اشتريت منك ما في ضرع هذه البهيمة من اللبن، لأن هذا مجهول، لا يدرى هل ما في ضرعها هل هو لتر أو لتران أو ثلاثة، هل هو يخرج قليلا أم كثيرا، هل هو فاسد أو صالح، لا يجوز، يعني مجهول. لكن لو باع البهيمة وفيها لبن فإن ذلك جائز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا من معاني القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا قال المؤلف: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ثم قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على العرف، والعرف هو ما تعارف الناس عليه مما هو مضطرد. العرف المعتبر هو العرف المضطرد، فإذا تعارف الناس على أمر من الأمور أو على شيء من الأشياء فإن هذا العرف يكون معمولا به. والعرف بالنسبة للشرع لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى ما اعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر فيه العرف بل رده، ما اعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر فيه العرف بل رده. ومن أمثلة ذلك الإرث، يعني حرمان الأنثى من الميراث. كانوا في الجاهلية لا يورثون الإناث، فالشارع لم يعتبر هذا العرف، بل قال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. وقال عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فلم يعمل الشرع العرف في هذه الحال. كذلك أيضا عضل المرأة أو جعلها حكرا على ابن عمها أو ابن خالها أو ما أشبه ذلك لم يعتبره الشرع، بل جعل المعتبر هو الشرع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وقال: ولا تعضلوهن أن ينكحن، إلى غير ذلك. هذا هو الحال الأولى من أحوال الشرع مع العرف. الحال الثانية ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف واعتبره، كالنفقة على الزوجة والمعاشرة بين الزوجين والحرز ونحو ذلك، فإن الله عز وجل رد العشرة بين الزوجين إلى العرف، فقال: وعاشروهن بالمعروف. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: وأتمروا بينكم بمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلو قال قائل: ما قدر نفقة الزوجة؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأزواج، فالغني له نفقة والفقير له نفقة والمتوسط له نفقة، لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كذلك أيضا الحرز، والحرز ما العادة حفظ المال فيه. ما هو الحرز؟ هل يضبط؟ نقول: الحرز ما العادة حفظ المال فيه، يعني ما جرت عادة الناس أن يحفظوا الأموال فيها، وهذا يختلف. فحرز الأموال والنقود ليس كحرز الكتب والثياب، حرز المواشي ليس كحرز غيرها. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الحرز: وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. يختلف باختلاف الأموال، فالنقود والدراهم والذهب والفضة حرزها وراء الأغلاق الوثيقة، حرز المواشي في الصير، حرز الملابس في الدواليب مثلا إلى غير ذلك، يختلف باختلاف الأموال والبلدان، فقد يكون الحرز في هذا البلد غير الحرز في بلد آخر. مثلا عندنا الآن في بعض الأماكن إذا أذن المؤذن بعض الدكاكين يضع رداء أو خرقة على بضاعته، هذا يعتبر حرزا لأن العرف جرى بهذا. يختلف أيضا باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره، إذا كان السلطان عادلا فإن الحرز يخف، إذا كان السلطان جائرا فإن الحرز يغلظ، وقوته وضعفه، إذا كان السلطان قويا بحيث أنه يعاقب ويحاسب كل من تسول له نفسه أن يسرق تجد أن الحرز خفيف، بل ربما يغلق أنوار دكانه ويذهب. أما إذا كان السلطان ضعيفا فحينئذ لا بد من قوة الحرز. فمثلا مما يختلف بين الحرز، إنسان يبني بيتا وعمارة ووضع إسمنت وغطاه بشراع، هذا الغطاء يعتبر حرزا، فلو جاء إنسان وسرق كيسا يعتبر أنه سرق من حرز، لأنه لم تجري العادة أن الإسمنت يحفظ في صناديق أو يحفظ وراء أغلاق أو ما أشبه ذلك. إذن حرز المال ما العادة حفظه فيه. إنسان مثل أوقف سيارته ثم جاء إنسان وكسر الزجاج وسرق، هذا يعتبر حرز حينما سرق، لكن لو ترك سيارته مفتوحة الزجاج مفتوح وجاء إنسان وأدخل يده وسرق من هذه السيارة حينئذ يكون سرق من غير حرز. القسم الثالث ما لم يرد ما سكت الشارع عنه بحيث لم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف، الأمور التي لم ينص الشارع على الرجوع فيها إلى العرف أو الرجوع فيها إلى الشرع يرجع فيها إلى العرف، بمعنى ما تعرف الناس عليه فإنه يعمل. إذن العرف من حيث الشرع على أقسام ثلاثة، القسم الأول ما المعتبر فيه الشرع ولا اعتبار فيه للعرف كالميراث وعضل المرأة وجعلها حكرا على أبناء عمومتها وما أشبه ذلك، فهذا لا عبرة به. والقسم الثاني ما المعتبر فيه العرف بحيث رد الشرع الأمر إلى العرف كالنفقة على الزوجة والمعاشرة. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه، وهذا من أمثلته الحرز، لأن الحرز لم يحدد من قبل الشرع فيرجع فيه إلى العرف. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة وهي أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا، فما تعرف الناس عليه هو كالمشروط، المعروف عرفا كالمشروط لفظا. مثال ذلك إنسان استأجر من شخص بيتا، لما استأجر البيت وضع فيه بهائم، جاب أحضر غنما وإبلا وبقرا ودجاجا وصار يعمل نجارة وحدادة في هذا البيت، فمنعه المالك المؤجر، منعه، لما منع قال ليس لك حق المنع، أنت لم تشترط علي ذلك، فنقول لا حاجة إلى الشرط، لأن العرف جرى أن البيت يستخدم للسكنة، هذا البيت ليس مستودعا، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. إذن المعروف عرفا يعني ما تعرف الناس عليه كالمشروط لفظا. ثم قال المؤلف رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، ونقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نعم. يقول هل الجد عليه الصلاة، يقول هل الجد يحجب الإخوة؟ نعم، الجواب الجد يحجب الإخوة، لأن الجد يسمى أبا، الجد يسمى أبا، قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، وقال عز وجل في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، قال المفسرون أبوهما هو الأب السابع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. فالقول الراجح أن الجد يقوم مقام الأب عند عدمه. يقول ما ضابط زكاة الفواكه؟ الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، لأن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر ويتخذ قوتا، فالشيء الذي يكال ويدخر ويكون قوتا هذا الذي تجب فيه الزكاة، كالبر والشعير والرز والتمر ونحو ذلك. أما الفواكه كالبرتقال والتفاح والبطيخ ونحوه فهذه ليس فيها زكاة، إنما تجب فيها الزكاة إذا اتخذت للتجارة. يقول من نسي صلاة العصر ثم تذكرها في صلاة المغرب هل يقدم العصر ثم يصلي المغرب؟ إذا أمكن أن يصلي العصر ثم يصلي المغرب فهذا هو الواجب، يعني لو تذكر بعد أذان المغرب فيصلي العصر ثم يصلي مع الإمام. لكن لو قدر أن الصلاة أقيمت فهل هنا يصلي العصر ثم المغرب مراعاة للترتيب أو يصلي المغرب؟ ظاهر السنة يدل على الثاني وأنه يصلي المغرب، والدليل على أن هذا هو ظاهر السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذا يقتضي أنه يصلي الصلاة التي أقيمت ثم يصلي العصر، وحينئذ يسقط عنه الترتيب لنسيانه. يقول هل يجب قراءة الفاتحة وراء الإمام؟ الجواب يجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول ذهب رجل المسجد وقد صلى في المسجد الأول ووجد الصلاة في المسجد الثاني، فهل يصلي ما تبقى من الصلاة أو يكملها؟ لا، الأفضل أن يصلي الصلاة تامة، يعني لو أن شخصا صلى العصر في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون العصر، الأفضل أن يصلي أربعا يعيد الجماعة، وهكذا أيضا المغرب على القول الراجح تعاد. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إنها وتر النهار، فأنا حينما أصلي المغرب وأعيدها لا أقصد الوتر، لأن الوتر صلاة خاصة. يقول يسأل عن البسملة في الصلاة الجهرية، ليس من السنة أن يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، أولا لأن البسملة ليست من الفاتحة، وثانيا أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة، لكن لو جهر بها الإمام أحيانا إما تأليفا للقلوب وإما لبيان الجواز فلا حرج في ذلك. يقول ما حكم مس المصحف من غير وضوء؟ الجواب لأنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كتاب عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. يقول هل يخالف العرف من أجل المصلحة أي اعتقد الشيء واجبا وليس بواجب؟ هذا ليس من العرف، هذا من الشرع، كل إنسان يعتقد الشيء أنه واجب وليس بواجب هذا مخالف للشرع. يجب أن تعتقد أن الواجب واجب وأن المستحب مستحب وأن المحرم محرم. أما إذا كانت المسألة فيها خلاف فالأمر واسع، فأنا مثلا أعتقد أن هذا الشيء واجب وأنت تعتقد أنه مستحب، أنا أعتقد أنه مكروه وأنت تعتقد أنه محرم، هذا بحسب الأدلة واختلاف الأدلة. يقول: هل يجوز للمعتمر بعد أن يتحلل من العمرة أن يعتمر اليوم أن يعتمر الثانية والثالثة لمن شاء من أمواته؟ الجواب: لا، وهذا من البدع، يعني أعني كونه يأتي بعمرة ثم يكرر العمرة في كل يوم أو في كل يومين، لأن هذا لم يرد لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا لم يكن سنة فماذا بعد السنة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. يقول: ما هي طريقة إخراج زكاة الأقساط في بيع السيارات ونحوها؟ الجواب: الإنسان الذي له ديون في ذمم الناس، الذي له ديون في ذمم الناس، لإخراج الزكاة طريقان: الطريق الأول أن يحصي هذه الأموال، الأموال التي في ذمم الناس، ويضمها إلى ماله الذي عنده ويخرج زكاته. مثال ذلك: أنا مثلا عندي بيدي 100,000 وأطلب فلانا 10,000 وفلانا 15,000 وفلانا كذا وفلان كذا 50,000، عندما أزكي 150، أزكي الذي بيدي والذي في ذمم الناس، وأستفيد من هذا فائدة: أولا أنني إذا قبضت هذه الأموال أو شيئا منها لا يحتاج أن يزكيها مرة ثانية، وثانيا أيضا أنه يدفع عن نفسه النسيان، لأنه ربما ينسى أن يزكي هذه الأقساط. الطريق الثاني لزكاة الأقساط أنه كلما قبض قسطا من المال يزكيه عما مضى. فمثلا إنسان قسط سيارة لمدة، نقول إذا مضت جاءت السنة الثانية أعطاك 1,000 ريال تزكيها، أعطاك 3,000 تزكيها، فكلما قبضت قسطا من المال فإنك تزكيه. لكن الطريق الأول وهو أن يضم ما في ذمم الناس إلى ما عنده من المال أيسر وأسهل وأريح. يقول: أيما أولى بالميراث، الأخ من الأب أو أم الأخ من الأم؟ كلاهما، الأخ من الأب من العصبة، والأخ من الأم من أصحاب الفروض. فلو اجتمع أخوان، أخ من أب يعني هلك هالك عن أخ من أم وأخ من أب، فالأخ من الأم له السدس والباقي للأخ من الأب. والفرق بينهما أن الأخ من الأم، الأخ من الأم له قدر معين، يعني هو من أصحاب الفروض له فرض معين، بخلاف الأخ من الأب فإنه له ما تبقى، يعني أنه من العصبة. أما في الإسقاط فلا يسقط، حتى لو اجتمع أخ شقيق وأخ من أم، فالأخ من الأم له السدس والباقي الأخ الشقيق. لكن لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب، لأن الأخ الشقيق يدري بجهتين، من جهة الأمومة ومن جهة الأبوة، بخلاف الأخ من الأب. يقول: إذا تجاوزت الميقات بعذر، فهل يجوز لي أن أحرم من التنعيم أو أرجع إلى الميقات؟ إذا كنت حينما مررت بالميقات تنوي النسك فيجب عليك أن تحرم منه، أما لو تجاوزت الميقات وأنت غير مريد للنسك ثم بدا لك النسك فتنوي من حيث أنشأت، إلا إذا كنت في الحرم فإنك حينئذ تحرم من الحل، إما من عرفة وإما من التنعيم. يقول: أيما، نعم هذا جبنا عليه. يقول: إذا جاء الخطيب والطائف يطوف واستمر، هل يستأنف بعد الصلاة أو يبني على ما مضى؟ هذا ينبني على اشتراط الموالاة، يعني مثلا إنسان دخل المسجد الحرام معتمرا فطاف شوطين أو ثلاثة، ثم بدأ الخطيب بالخطبة فجلس يستمع إلى الخطيب، بعد الصلاة والخطبة هل يستأنف أو يبني، بمعنى يطوف 5 أشواط؟ الجواب أنه يستأنف، لأن الموالاة بين أشواط الطواف شرط، ولا يسقط إلا للضرورة. ومن الضرورة صلاة الفريضة مثلا، لو أنك تطوف ثم أقيمت صلاة الفريضة فتصلي ثم تبني. أما في هذه المسألة فالموالاة تفوت، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا، ولأن الطواف أيضا عبادة واحدة، وتجزئة هذه العبادة أو تجزئة العبادة لا يجعلها عبادة واحدة، وإنما يجعلها عبادات. يقول: بما تنصح الذين يأتون للحرم ومعهم أبناءهم ويتركونهم يلعبون ويتسابقون ويصرخون ويأتون معهم باللعب وهم يشاهدونهم ويصورون نعم معهم ولا يهتم إلى آخره. أقول المساجد ولا سيما المسجد الحرام يجب تعظيمه، فهذا المسجد أعظم بقعة على وجه الأرض وأحب البقاع إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة: والله إني والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فيجب أن يعظم ويجب أن يحترم، وتعظيمه واحترامه من تعظيم الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى من عندهم أو معه أبناء إن كانوا سوف يصلون ويبقون ساكتين ولا يحصل منهم تشويش فلا حرج، وأما إذا كان سوف يحصل منهم أذية للناس فلا يدخلهم إلى المسجد، يجلس معهم في الساعات الخارجية ولا يؤذي الناس، لأن أذية لأن إحضارهم إلى المسجد وهم يلعبون ويلهون ويشغلون الناس من الأذى. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمسجد الحرام وما حوله ليس محلا للنزهة وليس محل ملاهي أو حدائق، هو محل متعبد، محل عبادة، محل نسك. فمن أراد أن يأتي إلى هذا المكان للتنسك والتعبد واحترام الشاعر فلا حرج، وأما إذا كان سوف يهمل أولاده فهذا من الإيذاء. يقول: ما هي الآيات المنسوخة في القرآن الكريم وكم عددها، وما الآيات الناسخة وكيف يكون النسخ؟ هذا سؤال اختبار، أقول هذا كان يمتحن. عموما الآيات المنسوخة هذا يختلف عددها باختلاف العلماء، هل هي المنسوخة أو ليست منسوخة، لأن من الآيات من قال من العلماء إنها منسوخة، ومنهم من قال إنها ليست منسوخة وإنما مخصصة. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي أو دليله رفع حكم شرعي أو لفظه بحكم شرعي متراخ عنه، هذا هو النسخ، رفع الحكم الشرعي أو رفع لفظه بحكم شرعي متراخ عنه. والنسخ قد يكون لللفظ والحكم، وقد يكون للحكم دون اللفظ، وقد يكون لللفظ دون الحكم، فقد ينسخ الأمران اللفظ والحكم، وقد يكون النسخ للحكم دون اللفظ، وقد يكون النسخ لللفظ دون الحكم. والكلام في النسخ قد تكلم عليه الأصوليون في أصول الفقه. أما ما يتعلق بعدد النسخ وما هي الآية المنسوخة، فبعض العلماء قد يدعي أن هذه الآية منسوخة وهي ليست منسوخة وإنما مخصصة، وتعداد الآيات المنسوخة هذا يتوقف على اختلاف العلماء، فقد يقول بعض العلماء الآية المنسوخة 20 آية، وقد يقول بعضهم 15، وقد يقول بعضهم 40 آية، بحسب اختلافهم في هذه المسألة. يقول: ما حكم عمرتين في سفر واحد، وهل يصل ثوابها للميت؟ أما أداء عمرتين في سفر واحد فقد تقدم الكلام على ذلك، وأن هذا ليس من الأمور المشروعة، والمشروع إذا قدم الإنسان إلى مكة أن يقتصر على عمرة واحدة. وأما وصول الثواب فالثواب يصل. فكل قربة أو طاعة تفعلها وتجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفعه. فمثلا الإنسان صلى وقال اللهم اجعل ثواب صلاتي لوالدي أو والدتي أو جدي أو جدتي، أو قرأ قرآنا وقال اللهم اجعل ثواب تلاوتي لأبي أو أمي فإنه يصل. لكن ليس هذا أيها الإخوة، ليس هذا من الأمور المشروعة. أفضل ما يقدم للأحياء والأموات هو الدعاء. أفضل شيء تقدمه لأمواتك هو أن تدعو لهم. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح، لم يقل يصلي يقرأ يعتمر يحج، وإنما قال ولد صالح يدعو له. فأفضل ما يقدم للأموات والأحياء هو الدعاء، أن تدعو لهم. لكن لو فعلت بمعنى أنك أهديت الثواب فالثواب يصل، لكن لا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من الثواب. اجعل العمل الصالح لنفسك، واجعل لهؤلاء الأموات أو من تريد نفعهم من الأحياء والأموات الدعاء. نخلي بعد ما أعرف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه مستقيم، وصلى الله على نبينا محمد.